احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنها بطاعته عز وجل، وأن يجعل أبناءنا وبناتنا بنا بررة، وأن يجعلنا من المراعين حدود الله عز وجل، القائمين بحدود الله سبحانه وتعالى، الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه. كما أدعو الله عز وجل لأبنائنا وبناتنا في امتحانات نصف العام الدراسي وآخر الفصل الدراسي الأول، أدعو الله لهم جميعا بالتوفيق، وأن يكونوا من الفالحين في الدارين، إن ربي على ما شاء قدير. آمين يا رب العالمين. وبعد، أريد أن أتحدث اليوم عن يعني مشكلة كبيرة موجودة في البيوت، ألا وهي كارثة العقوق. يعني وكفى بكلمة العقوق أنه كارثة، لكن حقيقة الأمر أنا أريد أن أتحدث عن العقوق من الجانب الآخر. يعني كل العلماء وكلنا نتحدث عن ضرورة بر الأبناء والبنات بالآباء والأمهات، أمر طبيعي طبعا كما أمر رب العباد عز وجل. هناك صورة أخرى تغيب عنا أحيانا، وهو القضية العكسية، اللي هي عقوق الآباء للأبناء. وقد يتعجب الإنسان من المصطلح، كيف يعق الوالد ولده أو الأم ابنتها أو ابنها. وعمر رضي الله عنه العبقري العظيم الذي وضع نقاطا فوق حروف كثيرة في تاريخ التشريع الإسلامي، مستقرئا هذا ومستلهما هذا من كتاب الله ومن كلام حبيبنا وأستاذنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم، لما ذهب إليه هذا الولد يشكو من أبيه، الأول جاءت الشكوى من الأب أن ولده يعق، لما تعق ولد والدك؟ قال الولد أنه ما حفظني القرآن وسماني جعرانا وانا اعير بهذا الاسم امام يعني امام القرناء والانداد، ثم انه تزوج من يعني امراه يعني ليست على المستوى المطلوب، فيشعر يعني شيء من الضعه او القله. فقال عمر قولته الشهيره للاب: يا هذا، عققت ولدك قبل ان يعقك. اذا هناك عقوق من الاكبر للاقل. أنا أريد في هذه الحلقة أن أكفكف من حدة عقوق بعض الآباء والأمهات للأبناء والبنات. نبدأ الأول بالأم الحمقاء. في أم عاقلة، وفي أم طيبة، وفي أم رؤوم. أم رؤوم يعني كلها حنية وعطف. في أمهات كده، ده طبيعة الأم. يعني حتى عزكم الله في الحيوانات، النمرة المتوحشة عندما تراها مستلقية ليرضع جراؤها منها تتعجب، يا أليفة الأسد عندما تستسلم لأشبالها حتى يقوم بالرضاعة منها تتعجب هذا الحنو العجيب. الهرة وهي تحمل يعني القطط الهرر الصغار سبحان الله بحنو هكذا بين أفواهها، ويتنقلهم من مكان الخطر إلى مكان ترى أنهم أشد سلامة وأمنا، تقول هذه صور الرحمة. حتى إن الدابة كما ورد في الحديث الصحيح ترفع حافرها خشية أن تطأ وريدها فتؤلمه، فما بالك بالأم الإنسانية. لكن في أم يعني كما قلنا ان في ام طيبة، ام رؤوم، ام فيها الرحمة، فيها الحنان، فيها العطف، في ام حمقاء. اول شيء دايما صوتها مرتفع، دايما في كل الامور، حتى اذا ارادت ان تنصح فنصيحتها بعنف. اذا ارادت ان توقظ بنتها لصلاة الفجر يعني نسأل لها السلامة، يعني شوف في طاعة، هي عنيفة سبحان الله. ففي نوع من الامهات يعني الحمق يحيط بهن ويحيط باسلوبهن في الحياه، فتجدها سبحان الله ارتفاع الصوت دائما، لا اله الا الله، لا تحل يعني يعني يعني صوتها دائما، اذا انخفض تبقى مريضه. يعني اذا رايت صوتها منخفضا لازم تكون مريضه في السرير، يعني عندها مشكله كبيره لدرجه ان صوتها اوشك بفضل الله ان يختفي. لكن طالما انها تجلجل بصوتها المرتفع والاولاد من الذكاء والبنات من الذكاء يتعودوا حدة هذه الام، فخلاص يعني الكلام يدخل من اذن كالصواعق ويخرج كالبرق من الناحية الثانية، يعني رعد وبرق خلاص يعني يجعلون اصابعهم في اذانه، فيعملوا ايه؟ اسكتوا. هذه ام حمقاء، لماذا؟ لانها لا تتخول ابنائها بالموعظة. ثم عصبية في كل وقت، يعني دايما متوترة، متوترة قبل ان يذهب الاولاد للمدارس، متوترة لانهم ما اخذوا طعام افطارهم، هي تظن ان هذا حنوم زائد او هذه رعاية يعني متميزة، ويعني وتتحول من هذه الرعاية الى من؟ انا اتعب عشانكم، انا استيقظ صباحا، وكأن يعني بتضيف الى مهنتها شيء اضافي، وتذكر اولادها بهذه المنة، رغم ان الام الطبيعية لا تمن على احد، انما يعطيها اجرها رب العباد عز وجل. هي للأسف عصبية في كل الاحوال، اذا نقصت البنت علامة من العلامات، درجة من الدرجات في مادة معينة، سبحان الله تقوم الدنيا ولا تقعد، الكارثة. اذا الولد سبحان الله هنا صغيرة، ابناؤنا نحن نخطئ مهما وصلنا الى عمر 60 و70 و80 و90، كل بني ادم خطاء، لكن نحن نريد في ابنائنا وبناتنا ملائكة يمشون مطمئنين على الارض. عايزين في بيتنا الحسن والحسين وزينب واسماء، طب يجوا منين؟ طب الحسن والحسين كان ابوهم علي وفاطمة، واسماء كان ابوها ابو بكر وامها ام رومان، اما ام يعني وابو سبحان، طب كيف ينجب الحسن والحسين؟ مش ممكن. الحسن والحسين نشأ في بيئة يعني كلها صفاء ونقاء، موصولة بالله، مالها حلال، اللي ما فيش امراض نفسية، ما فيش عقد. هو جايبها الرجل من 20-30 سنة من بيت ابوها معقدة، هو كمان اصلا عنده شوية عقد، اجتمعت العقد مع بعض انفجرت في الاولاد، طلع لنا اولاد ما عندهم هزة نفسية لا يصلحوا لا لا لا لا في سلم ولا في حرب، سبحان الله. فعصبية في كل الاحوال، متوترة دائما، وده على حساب يعني صحتها وتوترها، وبعدين تظهر لها امراض، مش عارف توتر مش عارف ايه، والتهاب في الاعصاب ايه، وسبحان الله ضغط عالي ايه، وذبحة صدرية مش عارف ايه، وهشاشة عظام، واكتئاب وحزن واسى والم وضغط عالي، سكر وتوتر. لا اله الا الله، ماذا كسبت من عصبيتها؟ هل ربت لنا جيلا صالحا؟ هذه صورة من صور العقوق المغلف، لان احنا من الواجب، لان الاب الولد والبنت اذا وجدوا الام عصبية بالشكل ده، بالله عليك يعني. كمان الكارثة في هذه الام الحمقاء انها لا ترى في اولادها شيئا ايجابيا واحدا، ودايما عينها على النقص، عينها على النقائص، حتى مع زوجها، الزوج طيب وكريم واخلاق انت ضعيف الشخصية، انت مالكش شخصية، انت قيمتك في الحياة مش عارف ايه، شوف اخواتك ما شاء الله عليهم نصحين في التجارة، وانت كل الناس تضحك عليك، فتقلل من حجمه. هذه اضافت للام الحمقاء الزوج الاحمق، يعني الزوجة الحمقاء، وبالتالي ام حمقاء، تقلل من مستوى. انا طبعا جاي للاب، يعني احسن تقول احنا منحازين اليوم في جنة، الاسلام يعني جاء للرجل وللمرأة وللذكر وللانثى وللصغير وللكبير وللغني وللفقير وللحاكم وللمحكوم، لم يأتي الاسلام لطائفة دون طائفة، ما جاءت لطائفة الملأ وساب السوق والدهماء، ولا راح عند طائفة الفقراء وترك طائفة، لا كلنا مأمورون بما في دين الله عز وجل، لكن احنا نصلح العور الاجتماعي الموجود، الخلل الاجتماعي الموجود. هذا الخلل ينشأ من امثال هؤلاء او هذه الامهات التي الواحدة منهم لا ترى ايجابية واحدة في ابنتها، انت حمقاء، انت فاشلة، انت سلبية، انت لا تدركين كذا، انت لا تعرفين كذا، انت كسلانة، انت غير متفوقة. طب بالله عليك هذا ماذا يصنع؟ ما ثمرته؟ البنت تطلع معقدة. فاذا كبرت البنت وتزوجت وساعدت مع زوجها، الام ما زالت تلاحقها، الا تطلبي من زوجك كذا، الا تقولي كذا، الا تأمري، تفضلي كده والعياذ بالله خائبة حياتك، تفضلي كده لا حول ولا قوة الا بالله، تدس انفها وهي حمقاء في حياة ابنتها، يعني تحيل حياة ابنتها، لدرجة البنت عشان ترد وتناقش امها في موضوع صغير او كبير اذا زارتها عامل زي بالظبط ايه؟ تفتيش اللجنة الدولية مش عارف ايه للمحطة الخطيرة عشان يشوفوا ايه الوضع بالضبط. فتبتدي تستعد، يا ترى هتسألني عن كذا واقول ايه وايه اللي اخبئه وايه اللي اخر. بالله عليك، هل هذه علاقة بنت بامها؟ واذا ذهبت الى بيت ولدها المتزوج وربما بلغ 40 و50، تعمل زي لجنة التفتيش الدولية، تفتح البرادات والثلاجات والخزائن. بيت ابني؟ انا بيت ابنك، لا اله الا الله. لا، ده مش بيت ابنك، ده بيت زوجة ابنك. ليه؟ لان انت ليك بيت وهذا البيت بيتك، وان كان الزوج يعني هو يعني صورة كده في البيت، لكن هو البيت بيت. لا تخرجوهن من بيوتهن. فالبيت بيت، بيت المرأة هي اللي قاعدة فيه 24 ساعة. ليه؟ ده كانت جالسة 24 ساعة، مش جاية تزور البيت الساعة 8 بالليل وساعتين وتطلع الصبح على الشغل. اذا كان احنا بنتكلم على الامور الطبيعية، البيوت الطبيعية، البيوت التي جاءت في كتاب الله، والبيوت التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيوت التي شرع عليها الشرع الحنيف. ففي ام لا ترى في ابنائها، مش تقول مثلا الحمد لله بنت الصالحة محجبة، تصلي الفرض في وقته، تقرأ القرآن، تغض الطرف، تاخد بالها من اخواتها. لا، انظري الى هذه الايجابيات. لا، دي فاشلة، دي سلبية، تعرفش لا تعرف كذا، ده انا كنت في سنها. والله ابدا، انت كنت في سنها، يعني نسأل الله السلام، الحمد لله الذي عافانا. فهذه مشاكل. يعني هذه الام الحمقاء، ماذا نقول لها؟ الكارثة الكبرى تستغل بعض الامهات البنت الملتزمة والولد الملتزم بالبر، فتصب جام غضبها عليهما، مستغلة بر هذا الولد الصالح وبر هذه البنت الصالحة. انا غضبان عليكم الى يوم الدين، انا اذا زرتم خالتكم، مش عارف، لو كلمتم خالكم، لو زرتوه من خلف ظهري، انا اكون قلقة في تربتي، قلقة في قبري. لا تتوكل على الله، ان شاء الله توكل على الله باذن الله، فيش احنا اللي مش هنقلق، يا ريت تقلقي، لا اله الا الله. هذا نوع يعني اذا عاش والعياذ بالله، اذا يعني مذموما تمنى الناس وفاتهم وكرهوا حياتهم، واذا ماتوا مستريح ومستراح منه. ففي ناس والعياذ بالله رب العالمين يعني عندها منطق استغلال بر الولد والبنت. واب كذلك، في اب يستغل بر ولد معين، انا عايز كذا، اشتري لي كذا، افتح لي مكتبا كذا، اسس لي شركه كذا، اعطيني كذا، لا حول ولا قوه. وهو اب قد يكون سفيه ماليا، قد يكون مبذرا، قد يكون كبر في السن وبدا الخرف يعني يهجم عليه، وبالتالي يريد ان يقتنص اخر ريال او درهم او جنيه او دولار في جيب ولده، ويقول هذه اموالي، انت ومالك لابيك. يعني مع تحفظنا على الحديث، مش على الحديث يعني على السند اللي فيه، لكن يعني نحن لا نمنع ابدا ان ينفق الولد على ابيه، وده شيء طيب ويراعيه، شيء طيب، لكن لا داعي لاستغلال طيبه الولد، لانه لا يستطيع ان يذهب الى الولد الاخر ويطلب منه، لان الولد الاخر يعترض يقول لا، انت قل لي، انا اعطيك عيني واعطيك كل ما عندي، بس ليه؟ فين؟ وناقشني، انا رجل في السوق، انا رجل اعمال، انا افهم البيع والشراء، اذا الدين النصيحه، انا جزء منك، انا كل ملكك، بس ولكن بما تريد هذا المال. فبعض الاباء والامهات يستغلوا الولد البار بالذات، الولد البار بالذات، يبتدي يضغطوا عليه ضغط. هناك ام ما رايت احمق منها، كثيرات يعني، الا من رحم رب، بنتها تطلق، عندها 4 أولاد 5 أولاد، اول شيء تشحن بنتها، مش يعني تهديها، لا، ارمي له الاولاد، ارمي له اولاده. هذه على لسان كثير من الامهات الحمقاوات، مش الامهات الحسناوات، لا، امهات حمقاوات، عندهم الحمق يعني يقطر في دمائهن، سبحان الله، الحمق يحيط بهن في كل. كيف ترمي اولادها؟ وبعدين هذه البنت المسكينه تذهب الى بيت ابيها وما تبكي، لان الاولاد اخذوا منها نتيجه ان اباها وامها رفضوا وابوا ان يستضيفوا هؤلاء، لان الله، امال احنا مسؤولين عن بناتنا كيف؟ المسؤوليه يعني ايه؟ انا مسؤول عن بنتي الى ان تتزوج، وان تزوجت ولم توفق عادت الي بابنائها، مسؤول عنه. والله صحيح الاب ينفق ابوهم، ولكن في رعاية الام، معقول نجيب لهم ام احسن من امهم؟ دادة ولا مش عارف من هنا، او مربية او ما يقال كذا وكذا، او حتى زوجة اب مسكينة، زوجة الاب هذه، والله دائما مضطهدة، دائما مظلومة، غالبا ينظر لها كده وتقول لها الجدة، تقول لأبناء بنتها، والجد للأسف كذلك إن كان يشارك زوجته في حمقها، قل خلوا بالكم أبوكم يحب زوجته الجديدة أكثر منكم ولذلك تخلى عنكم. الله، أنت بتزرع إيه؟ والله ما تزرع. ماذا يزرع هذا الأحمق وهذا العقوق؟ سوف نرى لنكمل هذا الكلام الساخن حتى تستبين الصورة وحتى تتضح وحتى نضع النقاط فوق الحروف وحتى نتلمس المفاتيح ونضيء المصابيح لكي يتبخر العقوق من الابن والبنت للأب والأم ومن الأب والأم للابن والبنت. نسأل الله أن يجعل البر في بيوتنا للصغار وللكبار ومن الكبار إلى الصغار، إن ربي على ما شاء قدير. كونوا مع بعض الفاصل حتى نتواصل مع هذا الأمر السيء ألا وهو العقوق. نسأل الله أن نكون بررة بآبائنا أحياء وأموات. كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونتحدث عن هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة العقوق. ونحن لا نتحدث كما تحدثنا من قبل وتحدث إخواننا وأساتذتنا من العلماء والدعاء عن عقوق الأبناء للأباء، نتكلم عن موضوع قد يكون غريبا على الأسماع بعض الشيء، وهو العقوق العكسي، العقوق من الكبير للصغير. أيضا هناك من ضمن الصور العقوق أن الأم بعد زواج ابنتها أو ابنها، وكذلك الأب طبعا، أنا أجمع الأم مع الأب يعني، بس الأم أكثر يعني لأنها هي المتداخلة أكثر، تضع أنفها في حياة ابنتها أو ابنها في صغير الأمر وكبير. لا لا لا، أنا غير موافقة على أن الولد يدخل هذه المدرسة، أنا غير. يا ستي أنت دورك النصيحة، خليكي وأنت كبيرة السن، كبيرة المقام، عاقلة خلاص يعني، وخط الشيب وخط في الزمن في وجهك التجاعيد وبهذا المنطق، خليكي انت ايه؟ خليكي المرأة الحكيمة، المرأة العاقلة، الام التي يؤوب الجميع اليها، الجدة اللي هي حنون على الجميع، الكل يألف اليها ولا يأنف منها. يعني نحن لا نريد هذه الام التي يعني العجب انها تتعامل مع ابنتها بعد زواجها على انها طفلة في الثالثة من عمرها. انا اريد ان اعلم البنات التي تزوجن حديثا سنة وسنتين وثلاث، يا ابنتي ولا اكي بعد الزواج لزوجك ليس لاهلك. انا لا ادعو الى ثورة اجتماعية من البنات ضد الاب والام، لا احد يعني يخطر ببالي انني اريد هذا، لكن انا اقول ان هذا بنص الحديث النبوي الصحيح، يعني احق الناس على الرجل يرزق على امه، واحق الناس على المرأة زوجها. يعني اذا كان يريد ان يذهب مع زوجته الى مكان معين، سفر معين، ليس شرطا ان الام تعرف، وليس شرطا تعرف اين ومتى وبكم بطاقة السفر وكم. هذه ليس ده يعني، ما دخلك انت، هذا بيت، وهذا البيت ان اذن ببعض من اخباره لك فبها ونعمت. اما ان تدسي انفك لتعرفي التفاصيل الله، يعني طب انت زوجت بنتك ليه؟ ما كنت خلقها، ما هي قاعده عندك وانتهى الموضوع على كده. فدس يعني في في في في في في صغير الامر وكبير، هذه كارثه كبرى. عندنا مشكله اخرى، احيانا يحدث طلاق، والامر وارد في البيوت، تذهب المطلقه الى بيت ابيها وامها، وبعدين مش خلاص الطلاق حصل، كل واحد اخذ حاله وخلاص. من ادب الاسلام الا يتحدث المطلق عن اخطاء مطلقته، ولا تغتاب المطلقه مطلقها لانه صنع بها كذا، ولا تنشر اخباره على الملأ، وتجلس في النادي ومع صديقاتها وحتى في المقرأة وفي مجلس العلم، تقول الرجال لا امان لهم، الرجال كذا والرجال كذا، وتشوه صورته، لقد حدث معي كذا وكذا، وهذه تجربه يجب ان تكتب ويجب ان توضع في فيلم وتوضع. هو في فيلم اسوأ من الفيلم بتاعك؟ سبحان الله، ناقصين افلام. فالمهم بايجاز تشوه الصوره. فاذا تزوج الرجل يا الله وكان له من الابناء سواء في حضانتها او تركتهم في حضان زوجة الاب او عند الجدة، يا الله تحيل حياته جحيما. طب يا ستي طالما ان الحياة فشلت ولم تستطيع الاستمرار والطلاق شيء اباحه الله عز وجل عندما لا تصلح الحياه. فخلاص كل واحد يروح في حاله. الله، يعني الرجل لما يعني ضغطوا عليه بالسؤال لماذا تريد طلاقها، قال البيوت اسرار. فلما انقضت العده وتزوجت غيره قالوا له لما طلقتها، قال كيف لي يتسنى ان ان ان, أن اتكلم عن زوجتي غيري. هذه الاخلاق، هذه الاخلاق. لكن احيانا بعض من الزوجات الحمقاوات التي اتكلم عنهن بعد الطلاق تصير عندها غيره وحقد. ليه؟ ما ذهبت السكره وجاءت الفكره، شجعتها صديقات السوء في العمل كل يوم، لا اطلب الطلاق اطلب الخلع، انت راتبك 15 وهو راتبه 8، انت راتبك ضعف راتبه. القوامه دي انتهت، ده كان قبل عصر العولمه، هكذا تقول لها شيطانات الانس فتشجع. تقول وبعدين انت متمسكه به ليه؟ ده حتى امه بتعمل معاك كده، لان اسرار اسرار بيتها في المكتب كله، في المصلحه، في المؤسسه، الوزاره كلها تعرف اسرارها واسرار بيتها. فالكل لا يشجعها على الصبر ولا على تقوى الله ولا انها تتصل بالله عز وجل وتقول لا ازاي؟ لا لا لا لا، كيف يعني؟ انت مهندسه قدرت كيف يعني؟ يعني والله لو مهندسه لو نظمت بيتها، ده تخرب المجتمع بالهندسه بتاعتها. طب ما كانت تعمل هندسه زوجيه بدل هي مهندسه. يقول لك دي انت طبيبه، طب ما كانت عملت طب خاص هتدفع في الطب العام؟ بدل ما عملتش طب العلاقات الخاصه هتدفع في طب العلاقات العامه؟ مش ممكن والله، انا لا امنها على علاج الله، لان طب اي طب هذا طالما لم تطبب جروح حياتها فكيف تطبب جروح الاخرين؟ ففي فشل ذريع عند البعض، والبعض يشجع البعض على الشر ولا يشجع. يا اخي يا او يا بنتي يا موظفه، يعني قولي لزميلك كلام طيب. انت يا قريبتها يا جارتها يا خالتها يا عمتها يا ناصحه انت يا معلمتها اذا كنت بتجلسي مع بين يدي المعلمه الله اعلم هي بيتها هي كمان سبحان الله. يعني يجب ان نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. يعني نتواصى بالصبر يعني نذكرها بحسنات البقاء في البيت وحسنات تربية الأولاد وكيف لكم بالأولاد بعد ذلك. الأولاد بيحصل لهم شرخ اجتماعي وشرخ نفسي سبحان الله العظيم. هناك كارثة كبرى أخرى، وهي شخصية المرأة التي تدعي أنها قيادية مع شخصية الرجل ممسوح الشخصية، ممحو كأنه يعني شخص زوج لا شيء، ملوش كيان، هلامي، يعني لا يكون احدكم امعه. قالوا من الامعه يا رسول الله؟ قال الذي يقول ان احسن الناس احسن وان اساءوا اسات. وطنوا انفسكم، ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا تجنبوا اساءوا. يعني لكن ده تابع امحو الشخصيه لا قيمه له. والثانيه يقول لك اصل انا شخصيه قياديه. لا ابدا ولا قياديه. طب ما امنا خديجه كانت شخصيه قياديه، هل عمر بيتها ام لا؟ كان اعظم بيت في التاريخ، ما عرف بيت اعظم سعاده ورعايه يعني في التاريخ يعني غير بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوه، وبالذات ايام خديجه. ما كانت امراه قياديه. ام عائشه كانت تصلح ان تكون قياديه، ام سلمه كانت تصلح شخصيه قياديه. ولكن هل شخصيتهم القياديه اضرت ام نفعت؟ نفعت، هذه القياديه الصالحه. لكن احنا شخصيتها وجاء عندها امراض اجتماعيه، عقد تاريخيه منذ الولاده، وجاي تقول لي انا شخصيه قياديه، ولا تعرف لا قياده ولا تقود حتى نمله، سبحان الله. فهذه كارثه كبرى. وللاسف ترزق بزوج لا شخصيه له، كان له بقايا كده، بقيه مما ترك يعني، ومحيت مع هذه كارثه. الولد يخرج مهزوز، يا ترى انا اكون لما اكبر اكون قوي عشان انتقم من زوجتي لان ابي شخصيته؟ هذه كارثه كبيره. فنحن نزرع في الاولاد يعني ويتحول الاب وبعض الاباء من عقوقهم ان يتحول الى صراف فقط، ويعطي الرشوه لاولاده عن طريق المال كي يتغاضوا عن غيابه عن البيت وعن ذهابه بعيدا عن حياه البيت، ولا يهتم بافكارهم ولا بارائهم. هذا اب كارثه. هناك اب وام ايضا من العقوق يكون قدوه سيئه. كيف يكون قدوه سيئه؟ انه طول ما الاولاد شايفينه امام شاشه التلفزيون، يسمع اغاني، يقول كلاما بذيئا، يا الله، يعني دائما لسانه يعني ما سمعوا منه ذكر الله عز وجل، ما ذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ما شجعهم على ان يقراوا كتابا نافعا، ما احتضنهم قريبا منه، ما شعروا بدفء الأبوة. هذه كارثة سبحان الله. هناك أب أيضا آخر أحمق دائما ساخر من زوجته أمام الأولاد. انظروا إلى أمكم ما شاء الله بقت 100 كيلو وأنت بتربي في في في في في بتاع التسمين لا إله خلاص جسمها ترهل من كثرة الولادة من الحمل من الهموم من أهلك من من من من, من إذلالك لها من منك عليها هي طبيعتها كده. لو أنت يعني رايح تتزوج بالكيلو جرام عايز تتزوج بالكيلو جرام في أماكن أخرى يعني ما عيب. والله بصراحة أنا زوجت أمك دي بس عشان كانت أم الله يرحمها هي اللي رشحتها لي الله يا بس يعني هذه ليس فيها أي نوع من هذا التصغير. بالله عليك هل تظن أن زوجتك في هذا بعد هذه الكلمات تموت يعني فيك وتعشقك عشقا أبديا؟ نشعر أنك كل شوية تصغر فيها تصغر فيها تصغر. سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. هناك أب أحمق آخر يصر على ان ابنه لابد ان يدرس نوع دراسته. الطبيب عايز يطلع ابنه طبيب والمهندس لازم ابنه مهندس والمحامي ابنه محامي والقاضي عايز ابنه قاضي. الله يا اخي انت قاضي يعني عبقري انت طبيب عبقري. مش شرط ان ابنك يكون طبيب عبقري ممكن يكون سباك عبقري كهربائي عبقري حرفي عبقري. لكن لا احنا امة العرب نأنف من العمل وحتى العرب سموا العمل والحرفة سموها مهنة من المهانة والامتهان للأسف. وكان أهل الطائف كما نقول لما تستقر تاريخهم أثرياء الطائف وأثرياء مكة كانوا يأنفوا من أعمال الزراعة والفلاحة والنجارة والحداد. ويبدو أن الجينات ظلت عندنا أيضا فننظر إلى أصحاب الحرف على أنهم أقل مع أنهم ربما عند الله أفضل وكل واحد يحترف مهنة يحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ليه تحتقر الناس سبحان الله. يا أخي ربنا بوأك مكان معين. هو لازم الطبيب العبقري اللوذاعي المتفوق يطلع ابنه طبيب. الأديب الألمعي يطلع ابنه أديب. كيف يعني شاعر فحل ما شاء الله يقول يسرد الشعر سردا ويقرضه قرضا ولا يشق له غبار. سبحان الله لا يعجزه يعني قريضه ولا سبحان الله. هل شرط ان ابنه يكون شاعر؟ العالم الذي يعلم الناس او الداعي الذي يدعو لازم او ابن ابد مش شرط. يعني الله يعطي الناس ملكات مش شرط انك تجبر ابنك لا لا لا. وانا العياده المستشفى مين يديرها الا سبحان. نفرض ان ليس له في الطب ليس له في الناحيه العلميه له في الناحيه الادبيه له في الناحيه العقليه له في الناحيه الحرفيه. لكن لا ازاي نحن نخط لابنائنا خطوطا محدده بعدين نندم كثيرا. الولد يبقى في الثانويه العامه جاب 99% ويدخل اول سنه في كليه الطب يرسب. الله امال فين التفوق؟ ده كان عباره عن علم تلقيني علم تلقين من فعل. ف يعني اعطي الولد ملكاته يعني سبحان الله. انا اريد ان يعني اهمس في اذن ابنائي وبناتي بالذات اللي تزوجوا حديثا بعد سنتين من الزواج او 3 سنوات لابد من جلسه صفاء بين الزوج والزوج دون وجود اب ولا ام يحصوا ايه المحاسن او الاشياء الايجابيه التي صنعها كل واحد للاخر او ظهرت فيه وايه الاشياء السلبيه. جلسه مصارحه وتنظيف اولا باول مش تتراكم. مش نفاجئ بعد 25 سنه 30 سنه جاء المراه تقول انا اريد الطلاق. انا احيانا تاتيني نساء فوق 70 و80 ورجال كذلك يريد ان يطلق او تريد ان تطلق. ليه يا ستي؟ خلاص ليه؟ لا خلاص يقول لك انتهى الموضوع لها يعني ابناء وحفيدتها قد تزوجوا. ولكن لماذا؟ لان التراكمات ظلت وظلت الى ان انهار البيت مره واحده. هنا تكمن كوارث كبيره. فانا عايز برضو جلسه المصارحه اولا باول. يعني اذا الانسان سبحان الله العظيم يعني يجب ان يعني ليس خطا ان اخطئ ولكن الخطا ان استمرئه الا انظر اليه الا اسمع نصيحه الناصح. ليه ما نروحش لاهل العلم واهل الفضل واهل الخبره ونجمع علمنا يا شيخ كيف تكون حياتنا الزوجيه سعيده؟ علمنا يا شيخ كيف نعامل اولادنا؟ سبحان الله. كيف يا شيخ سبحان الله بنتي تزوجت وتجي تشكو لي اسمع لها ولا ارجعها؟ يعني لابد ان يكون هذا الكلام. اذا هذه الصور من العقوق صور كارثيه. ايضا هناك ام حمقاء اخرى ولكن سوف ارجئها حتى تلتقطوا انفاسكم مني في هذا الكلام الصعب. ارجو ان يكون يعني واصلا من قلبي الى قلوبكم. ما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله ويعني قد نصحت لكم وأنتم إن شاء الله تحبون الناصحين. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يعني الآخذين دائما بحدودك يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أرجو أن تكونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل ونشرح هذه القضية الخطيرة، قضية العقوق، أبعدنا الله وإياكم عنها وعن أبنائنا وبناتنا. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذه القضية الخطيرة، قضية العقوق التي تنتشر في مجتمعنا، ولكن أنا أعالجها من الجانب الآخر. هناك أم عجيبة جدا وهي الأم الثرثارة، كثيرة الكلام، تتكلم باستمرار، وذلك تجدها من النوع الأنانة. حتى العلماء يعظون أبناءنا من الشبان الذين يريدون الزواج، يقول لا تتزوج الأنانة ولا المنانة ولا الحنانة، وأنا أضيف لهم وأقول ولا الزنانة، الزن كثيرا، دائما كلام كلام كلام، سبحان الله، وأكثر كلامها خطأ في خطأ، لا إله إلا الله. دائما تجلس مع الأولاد تكلمهم عن التاريخ، عن سبحان الله. يبدو الأخوات بدأوا أو الإخوة بدأوا يتصلوا. أم مهند من عجمان، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أنا أمي من النوايا اللي حضرتك بتتكلم عنها. نعم. خفضي صوت التلفزيون شويه ام مهند، خفضي. ام مهند، ام مهند خفضي صوت التلفزيون شويه. ايوه ايوه. انا معلش، كل ما اروح لها بتصر ان انا ما تقابلنيش او تزعلني، ولو قلت اخواتها او قرايبها تقاطعني عشان عايزاني اترك جوزي. يعني انا ضيعت فلوسي ونفسي كده، وتعبت وجهدت معاه في الغربه وكده، فما كانش موافق عليا، فانا مش عارفه اعمل ايه. نعم طيب، هل انا مخطئه ولا مش مخطئه؟ حاضر، انا ان شاء الله حاضر حاضر اتحدث عن هذا الموضوع. حاضر. وممكن اتواصل مع حضرتك بعد الحلقه يا ريت. ربنا ييسر الامور ان شاء الله، واضحه الامور ان شاء الله. طيب، ابنتنا ام مهند ايضا يعني تعاني مما نتكلم عنه، ويعني انا كأم، انا اقول هذا للاخت الفاضلة ام والدة ام مهند، يعني اقول لها اختي بارك الله فيك، انت زوجت البنت وتزوجت واخفت من جوار زوجها واصبح لها اولاد، انت من الواجب تشجعيها على استمرار حياتها الزوجية وليس على هدمها. يعني هو في شيء من ثلاث امور، اما ان الحمق ياخذ بنا حتى نفسد حياه بناتنا بعد زواجهم او ابنائنا، وهذا حمق، اما ان هناك غيره، ان الام قد تكون فشلت من قبل وهي ليس فيها جينات الرحمه الفطريه الموجوده عند الام، واما سوء تصرف من البنت في طريقه ردها على امها. لكن انا اريد ان اقول، طيب ام محمد من دبي حاضر، بس ارجع لام مهند مره اخرى. ام محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. طيب وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، انا بس بدي اقول انه انا عصبيه كثير على الاولاد ومع زوجي، مع انه انا الحمد لله صايمه ومصليه وبخاف الله. طب كيف الواحد فينه يعني يكبت غضبه او يعني يمسك حاله ما يغلط بحق زوجه او طيب. اولاده؟ ما شاء الله عليك. طيب ربنا يبارك فيك ام محمد، طالما انت سالتي فهذا اول خطوه للعلاج. طب حتى مثلا لو كان الزوج غلطان، انا ما بيحق لي عيط عليه؟ وتعيط عليه ليه وناقص من خلاص غلطان؟ يعني ما كلنا مغلطين يا ابو محمد، كلنا نخطئ، يعني نغمض شويه نسيب له ثلاث اربع غلطات. هتكلم ابو محمد عن الموضوع ده ان شاء الله. طيب حق. شكرا حجنا، بارك الله فيكم محمد. اعود الى سؤال ام مهند مره اخرى واقول ان الام حتى وان كانت مشركه، انا من الواجب يعني اتودد في الكلام اليها مهما كان واتحملها، واذا شجعتك على الانفصال عن الزوج فده استخدمي معاها فقه الاذنين الذي يستخدمه ابناؤنا وبناتنا معنا، اللي هو ياخد الكلام من اذن ونخرجه من الاذن الاخرى، يعني طيبي خاطرها بكلمتين وخلاص مدة الزيارة او مدة المكالمة. وانا انصح هذه الجدة او والدة ام مهند ومثيلاتها، اتركنا بناتكم يعيشنا في كنف الازواج طالما الحياة مستقرة، هتكسبي ايه من يعني شحن البنت او على زوجها اللي تكسبيه. طب طلقت وجابت لك الاولاد وجات هتحمليهم في ايه بس يا اخوان؟ احنا بنزوج الاولاد او البنات وخلاص يعني يقيموا حياتهم، والا يبقى غير كامل الرشد، يبقى احنا مزوجين اولادنا وبناتنا وهم متخلفين سلوكيا ومعاقين سلوكيا، فما ينفعش. طيب ام مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عمر مرحبا، الله يتقبل منا ومنك يا رب. الله يخليك. تفضل. متشكرة جدا، الحلقة يعني بتفيدنا كتير جدا في حياتنا اليومية وحياتنا الزوجية وكده. يتقبل يا رب. الله يخليك يا رب. بعد إذنك لي سؤال، أنا متجوزة من 20 سنة. طيب. الحمد لله مرتاحة جدا مع جوزي. ربنا يبارك فيكم يا رب. يا رب يا رب يا رب يخليهن يا رب. يبارك فيك. بس أنا عندي مشكلة، لأن أنا ساكنة في بيت عيلة. يعني طيب. بيت وحماتي ساكنة تحت. طيب. بس من يوم ما اتجوزت هي يعني متطفلة علينا بصفة مستمرة، لو طيب. رحت في أي مكان لازم تعرف أنا رحت فيه. طيب زي لو عملت أكل لازم تعرف أنا عملت إيه. طيب. في كل مشوار حتى لو طلعت عند أي حد من أهلي نعم. لازم تتصل بيه. طبيعي عندها، طبيعي عندها. طيب. طبيعي. معاك أنت هي بتعرف بس لا بلاقيها بتتصل كمان بالأهل ولاقي كل أخبارنا عند الناس كلها. طيب. لما بناقش جوزي مثلا في موضوع حاجة زي دي، إن دي حاجة دي تخصنا، يعني أنا كلت حاجة كويسة ده ستر على بيتي، كلت أكل قليل ده ستر على بيتي برضو. الحمد لله الواحد بيرضى بالقليل وبالكتير. نعم. لما بناقش جوزي في حاجة زي دي بيقولي ما غضبهاش. طيب. يعني هو جوزي طيب جدا. وضحت الصورة. وضحت الصورة. هو طيب جدا. وحتى كانت الأول بتسألنا وبتسأل ولادي، لما أنا بقيت أقول في مشوار وكده جوزي مثلا ما يحبش يزعلها. خلاص حاضر. فإيه النقطة المفروض إن أنا كمان ما زعلهاش يعني، وطبعا ما خليش إن جوزي مثلا يزعلها. طيب. بس الواحد يتعامل. وضحت الصورة يا مصطفى. ربنا يخليك. بعد إذنك كنت عايز رقم تليفون حضرتك. والله تليفوناتي على الموقع كله، لو دخلت على الموقع كله تليفوناتي المكتب وكله. يعني أنا كنت محتاجة حضرتك في يعني في بإذن الله يا رب العالمين. بإذن الله موجود في الموقع إن شاء الله، خش على الموقع تجد كل الأرقام بإذن الله. أشكر حضرتك. بارك الله. أهلا شكرا جدا. أهلا مع السلامة. طيب أعود إلى سؤال. سؤال أم محمد من دبي كانت تقول أن هي عصبية على الأولاد وعلى الزوج، ويعني كيف تكبت العصبية؟ هذا شيء طيب، يعني هي بدأت تضع إصبعها على مكبت الدار العصبية، تفقد الإنسان حلمه وطريقته. هي أكيد إنسانة طيبة ملتزمة تتق الله تخاف الله، عصبيتها من باب المصلحة فيما ترى، لكن العصبية دي مش أولا خطر عليها وعلى صحتها وعلى حالتها النفسية وعلى الأولاد، والكارثة الأكبر تكون على الزوج، لان الزوج ايضا الزوج العربي يحب من يدلله من يحترمه من يجله. احنا سلالة كلنا تقريبا سلالة ابو سفيان، سلالة ابي سفيان، ان ابي سفيان رجل يحب الفخر، يعني لما يدخل بيته عايز يبقى هو الرئيس، هو ملك المكان ده سبحان الله، فهو الرئيس في المكان ده. فلما تبقى هي عصبية يعني حتى عند الخطأ، ده احنا اولادنا نفسهم يا ام محمد من الواجب ان اخطأوا مش اقف مع كل خطأ، ومرر 4-5 اخطاء واقف عند السادس، 7-8 اخطاء واقف عند التاسع، هكذا مع زوجك ايضا. لكن ما الذي تستدعي يعني ماذا كسبت انت من العصبية؟ هل يعني تظنين ان الاولاد لصغرهم الان يسمعون الكلام، لكن لما يكبروا طب الولد كده يقف امامك كده يعني زي ما يقولوا بالعامية تنح شوية، طب هتعملي في ايه؟ لما تأمر البنت ولا تأتمر بامرك طب يبقى الحل ايه؟ فاحنا ممكن ايه نحتوي، واذا كنا في حالة عصبية وانت غضبت من خطأ حدث امامك لا تعلقي ولا تقولي رأيا حتى تهدئي، ولما تهدئي يبتدي تصرفي سواء مع الاولاد او مع الزوج. ام محمد من الشارقة السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا بنت تفضلي. يا حضرة الشيخ بسألك سؤال. نعم. عندي ولد. نعم. وهذا الولد يعني بغيت يتزوج ما رمته. أيوة. يبغى يتزوج وحرمه مطلقه بدون رضا مني، من دون رضا اخوانه، من دون رضا ابوه. هل انتم معترضين عليها انها مطلقه ولا فيها عيب معين يخص الله اعلم بها، نحن ما نعرف عنها شيء يعني، هو يعرف عنها. طب ولا سالتوا عنها؟ لا ما سالنا عنها، والناس اللي اياهم ما سالوا قالوا يعني ما مجوز قال اهله. قالوا ايه الناس؟ هي يعني ابوها مثلا ابوها واخوانها. ايوه. بس قالوا لنا احنا انت ولد شباب ولا نقدر نزويك على حرمه مطلقه مرسه مرتين مطلقه وعندها 4 اولاد وهو عمره 25 وهي عمرها 35. اكبر منه. نعم نعم. طيب. احنا ما راضين عليه ولا عارفين شو الحل اللي نسوي له يعني. طيب يعني حاضر اجيبكم محمد، ربنا يهدي الحال ويختار الخير يا رب ان شاء الله. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. نعود الى الاسئله. ام مصطفى تنكأ جرحا كبيرا موجود في مجتمعنا العربي. اهل الزوج ام الزوج جارتها، فناشرة لاخبارها ربما عن طبيعة، يعني مش عن عمد، ولكن يعني في ناس يحب الدردشة الثرثارة الثرثرة، والله اصل ابني كذا واصل زوجة ابني كذا، من باب الدردشة ومن باب الثرثرة، وهذا يعني كشف للاسرار وللاسطار، هذا يغضب زوجة الابن. وطبعا الابن لانه انسان صالح وبار لا يريد ان يغضب امه. فانا ارى والله اعلم ان القضية مزدوجة، ان نحاول تخبئة بعض الاسرار عن يعني عن CNN هذه او عن شبكة المعلومات هذه، نحاول يعني قدر الاستطاعة، ولا نعطي كل الاجابات، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، ولا نجيبها كل الاجابات. انا عارف في ناس فضولية لدرجة انها تريد ان تعرف فصيلة الدم، وتريد ان تعرف يعني اشياء اغرب من الخيال، ولكن لا نعطيها كل المعلومات، يعني نحتفظ لانفسنا قدر المستطاع بشيء، وعلى الزوج ان يوازن، الله يكون في عونه، ما بين حفاظه على اسرار بيته وبين بره لامه. ام عمر السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ عمر؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. والله انا بتكلم بخصوص العصبية للام، يعني خاصة ان انا عندي طفلين مريضين سكر، ربنا يعافي ربنا يا رب يعافيهم، يا رب يعافي كل ابناء ده يا رب. وهم اطفال كمان، واحد في سن 5 سنين بنت، وفي سن 10 سنين. هم كويسين وكل حاجة، بس انا مشكلة عندي في العصبية دي، مش قادرة اتحكم فيها، خاصة المسؤولية كبيرة عليا جدا. يعني الزوج دكتور في الجامعة، وأنا ما بقدرش أشيل الموضوع كل لوحدي، فقد من عني ببقى عصبية. فهل ده طيب يا أم عمر؟ يعني عليه وزر حتى الواحد يخاف إن هو يأسم إن دول مرضى مش أصحاء؟ حاضر، ربنا يشفيهم وتعالى. ربنا يخليك يا دكتور، ويتعيلهم والله. مرض السكر ليس مرضا خطيرا، المهم اللي يصادقه إن شاء الله ربنا، يعني أنتم بيت ابتلاء، وربنا هيعافيهم إن شاء الله، ويبارك فيهم يا رب إن شاء الله. نعود الى السؤال. اختنا ام محمد من الشارقة عندها ولد عنده 25 سنة، يريد ان يتزوج بمطلقة اكبر منه ب10 سنوات، عندها 4 اولاد. وبعدين ما زلت اقول ان احنا ايضا نعامل ابنائنا معاملة الاطفال. احنا ما سألنا عنها، ما شيء يشيل شيء، ممكن تكون امرأة صالحة، وبعدين اذا جاء هذا الشاب وقال لنا انتم يعني تدعون الاسلام، نقول لا احنا مسلمين، احنا مش ندعي الاسلام، احنا مسلمين. يقول كانت امنا خديجة اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب15 عاما، هو كان عنده 25 وهي عندها 40 سنة، وكان عندها من زوجها السابق ابو هالة هند، كان عندها ولد، وهند ابن ابي هالة الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الام هترد او الاب يرد، دي خديجة، وما أخي ممكن دي من سلالة خديجة رضي الله عنها، يمكن تسعد الولد، بس احنا للأسف توقفنا وما سألنا عنها. طب نسأل الأول ونريح الولد، وربما تخرج له أمور واضحة على الشاشة هو الذي يرفض. يعني ليه احنا أغلق، ما هو لما نغلق الباب الممنوع مرغوب، ولا هتزوج عندا لأنه كامل الأهلية ويستطيع أن يتزوج، وهي لم تأتي لكم بعار ولا تعمل عمل مثلا، ما هو متى يجوز شرعا أن الأب والأم يرفضوا الزواج ويكونوا موقفهم شرعي، أو يطلقوا الولد ابنهم من زوجته؟ إذا صنعت صنيعا يجلب العار والشنار للعائلة وللقبيلة. أما وأن ما فيش عار ولا شنار ولا تعمل مهنة يعني يخجل منها الناس، يعني إذا شرعا لا نستطيع أن نتكلم، يعني شرعا الزيجة تنفع تنفع، بس أحيانا الولد ربما لمعارضتنا يتمسك اكثر. لا نسأل عنها الاول، وربما تظهر في الامور امور، ونسأل الله التوفيق للجميع. وانا اتمنى من ولدنا يعني ان يكون بارا بابيه وامه، لان لهم رؤية ايضا قد تكون يعني رؤية اكثر سلامة من، لان الشاشة قد ترى افضل ان شاء الله. ابنتنا ام عمر عندها بنت وولد، يعني اختبرهم رب العباد بمرض السكري، وهي عصبية عليهم. يعني عاتب عليك يا ام عمر، لان يعني لست انت والاختبار، لا هذا امر. الامر الثاني عصبيتك انت بتطلع يعني بتطلعي مشاكل الذاتية عندك انت في الولد والبنت، هذا ليس صوابا. الامر اللي بعده يعني انا عايز تهدئي بالا عشان ربنا يبارك في هذا الولد وهذه البنت ان شاء الله ويعافيهم ويكرمهم ان شاء الله. فلماذا العصبية؟ ليه العصبية؟ يعني اهدئي ان دول عايزين رعاية خاصة، وهم اصلا عندهم شيء من من من, من شيء يدعوهم لانهم يبقوا يعني متوترين شوية. فانا يعني ارجو ام عمر يعني ان تكوني اهدأ من هذا، وانت سيدة دائما، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعيدك من هذه العصبية ومن هذا التسرع ومن هذا الغضب، وبالذات من الولد والبنت وابوهم ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويبارك في كل ابناء وبنات المسلمين. احبتي في الله، طوفنا بعض الصور التي قد تكون موجودة، وهي موجودة فعلا في مجتمعنا، اراها على مدى ما يقرب من 40 عاما وانا في مجال الدعوة اسمع مشاكل الناس. فادعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق للجميع. اللهم اجعل بيوتنا امنة مطمئنة، واجعلنا بررة بابائنا وامهاتنا احياء واموات، ووفقنا وابناءنا وبناتنا لما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، نلقاكم ان شاء الله باذن كنا من اهل الدنيا الاسبوع القادم في نفس الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.